مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. ما زلنا نتحدث ومن خلال اللقاءات الماضية وبالذات في الأسبوع الماضي عن الغذاء وأثره النفسي، يعني مدى أثر الغذاء على النفس. ووقفت عند الحديث عن القلق باعتبار أن القلق هو المرض رقم واحد الذي يؤثر على الحالة النفسية والحالة الجسمانية بشكل عام. وذكرت مجموعة من الأشياء التي تعين الإنسان في التغلب على قلقه بالذات من الناحية الغذائية، وأضيف هنا أشياء أخرى. وذلك الفرق بين القلق والضغوط أن الضغوط تأتي من الخارج، أما القلق فمن الداخل. فكل إنسان معرض لضغوط خارجية لأننا لا نتحكم في الضغوط الخارجية، لكن ليس كل إنسان يعاني من القلق. فالضغوط مستمرة، لكن القلق فقط للشخصية التي تقبل القلق وتسمح به، أي تسمح بالضغوط تؤثر بها في الداخل. فلذلك الفرق بين القلق والضغوط واضح، أن القلق من الداخل والضغوط من الخارج. اثنان شخصان يحصل لهم نفس الحدث ينتج عن أمرين أو نتيجتين مختلفتين، فشخص يصاب بقلق شديد وآخر لا يصاب بقلق بتاتا. والقلق كل ردة فعل هي لمثير جسدي أو فكري أو عاطفي ويربك توازن الجسم الطبيعي، فذلك ما نسميه القلق. والقلق كما قلنا أنواع، فهناك القلق الطبيعي والقلق المطلوب والقلق المرفوض، وهو ما نسميه بالقلق المرضي. القلق المطلوب أن يكون عند الإنسان نسبة معينة من القلق. فلو تصورت رسم بياني وخطين هكذا، يعني من الأفق أو في الخط الأفقي، ثم بين هذين الخطين هو القلق الطبيعي. إذا نزل عن الخط التحتي فمعنى ذلك أن هناك مشكلة، الشخص هذا عنده لا مبالاة، وقد تنشئ عنده مشاكل كثيرة، منها مشاكل في الشخصية ومشاكل بالذات مع علاقاته مع الآخرين، لأن الناس لا تحب الشخص اللامبالي الذي لا يحترمهم ولا يهتم لاهتماماتهم ولا يحزن لأحزانهم ويفرح لأفراحهم ولا يتعاطف وله مشاعر وأحاسيس وتفاعل مع أحداث المجتمع. أيضا إذا زاد ارتفع القلق بنسبته أعلى من الخط العلوي، فعندئذ تنشئ ما نسميه نحن بالاستعداد، يكون للشخص لدى الشخص استعداد الآن لنشأة كثير من المشاكل، منها المخاوف والوساوس القهرية والاكتئاب والأمراض الجسمانية وغير ذلك. فهناك قلق مطلوب معين، هذا القلق المطلوب مثلا شخص يدخل حديقة الحيوان ويدخل عند قفص فيه نمر أو أسد، فيدخل على الأسد دون مبالاة أو أي قلق، هنا لابد من أن يكون عند الإنسان قلق. أو يجوب أو يطوف شارع سريع تجوبه السيارات بسرعة فيفوت دون أي قلق في هذا الشارع، هنا القلق مطلوب. فلذلك نقول القلق المطلوب في الأمور التي يحتاج الإنسان أن يكون فيها وعيا، لأن هذه الأمور قد تعرض حياته إلى الخطر. القلق الطبيعي هو أن يكون إنسان يتعرض لموقف معين يحتاج فيه جهد وطاقة فيصيبه جزء من القلق الطبيعي يزول بزوال الضاغط، مثل أن يتعرض إنسان مثلا لإلقاء كلمة أمام 1000 شخص مثلا أو 100 شخص، أو يتعرض أن يعني يكون في مقابلة تلفزيونية أو إذاعية أو شيء من هذا القبيل، فيكون عنده جزء من القلق والتوتر قبيل يعني هذا اللقاء. فبعد ما أن يبدأ اللقاء ويستمر الشخص يزول، أو يزول بزوال الضاقط هذا، تنتهي المقابلة أو شيء، ثم يعود الإنسان طبيعي. فهذا قلق طبيعي. القلق المرضي هو عندما يكون عند الإنسان خوف من المستقبل لا يعرف سببه، أو تخوف من كل شيء وتوتر بأقل الأمور. ونحن في الخليج نسمي كلمة قلق نقول يحاتي. يحاتي يعني معناته هو يقلق بمعنى آخر. فالشخص الذي يحاتي كثيرا، الشخص الذي في كل صغيرة وكبيرة هو يقلق، فمعناته هو يعاني من قلق مرضي. وطبعا هذا النوع من المقالق أو هذا النوع من القلق ينتج عن مشاكل كثيرة جدا نفسية وصحية واجتماعية بل وسياسية. وتشير بعض الأبحاث العلمية لأن 80% من الأمراض الرئيسية يسببها القلق، مثل أمراض القلب والسرطان وأمراض المعدة ومشاكل البشرة والالتهابات. والقلق سبب رئيس للكثير من الأمراض النفسية كالوساوس القهرية والمخاوف بالذات، لأن المخاوف والوساوس القهرية تسمى anxiety related disorders، أي من الأمراض القلقية. وقد ينتج عن الاكتئاب والحصر أو القلق المرضي anxiety وغير ذلك الكثير. والجسد سريع الاستجابة للقلق، وكل أعضاء الجسد تقريبا تستنفر في حالة دخول الإنسان نفسه في حالة قلقية. فعندما يقلق الإنسان فإنه يرسل إشارة إلى جسده بالاستعداد للمواجهة أو الهروب، كما يسميها علماء النفس fight or flight. إما أنك fight يعني تواجه وتحارب، أو flight يعني معناته تهرب. وبذلك يفرز الجسد هرمون يسمى الأدرينال. هذا الهرمون الأدرينالين عندما يفرزه الجسم يذهب تلقائيا إلى القلب، فالقلب يضخ إلى سائر الجسد. لماذا؟ لأن الشخص يحتاج إما إلى المواجهة والمقاتلة أو إلى الهروب، ففي كل الحاجات هو يحتاج إلى طاقة يتحرك بها. فهرمون الأدرينالين بطبيعته إيجابي لأنه يساعد الإنسان على أخذ هذه الطاقة والحيوية والحركة، لكن المشكلة في استمرار إفراز هذا الهرمون وعدم وجود خطر حقيقي. فالقلق لا يعبر عن وجود خطر حقيقي، فالإنسان في عقله يفرق بين وجود الحقيقة والخيال. الجهاز العصبي لا يفرق. الجهاز العصبي ممكن أن تنشئ خيال في بالك يفرز هرمونات فورا. وهذه النظرية كان أول من اكتشفها عالم روسي اسمه بافلوف. بافلوف جاء بكلب ووضعه في المختبر، وأخذ يعني يضرب الجرس ثم يعطيه الأكل، كلما ضرب الجرس جاء الأكل. فالكلب بعد فترة تبرمج عقله على، وذلك سميت بالنظرية الشرطية، أي شرط. عندما يحصل ضرب الجرس على طول يتوقع الأكل، يضرب الجرس يتوقع الأكل. بعد فترة صار الدكتور بافلوف يضرب الجرس فيأتي الكلب متوقعا الأكل. ثم الأكثر من ذلك، وهذا الاستنتاج الذي نريده، أن بدأ لعاب الكلب يسيل، مما يدل على أن أجهزة الجسم قد تعمل فقط بالخيال دون حتى وجود. وهذا تجربة ممكن تفعلها مع نفسك، يعني الآن عندما أنت تتخيل وأنت تستمع إلي أنك الآن تمسك ليمونة مثلا، وعندما تمسك هذه الليمونة تشطرها بالنص، ثم بعد ذلك تضع سائل هذا الليمونة في فمك وتتذوق. وتخيل الآن أنك تضع سائل هذا الليمون في فمك وتتخيله وتتذوق طعمه. في غالب الأحيان تستجيب قوى الإنسان لفقط التخيل. اللي ما تخيل طبعا لم يستشعر ذلك، لكن من استرجع وتخيل واستشعر هذا الشعور قد يسيل لعابه أو تتحرك بعض أجهزة جسمه لذلك. فذلك كذلك القلق. القلق عندما يأتي الإنسان أجهزة، بعض أجهزة الجسم مثل الجهاز العصبي، هو جهاز مهم جدا في الجسم، لا يفرق بين الحقيقة والخيال. أمر جاء فهو يستنفر ويعمل. الجهاز المناعي أيضا في غالب الأحيان يعمل بهذه الطريقة. منها هنا نقول أن برمجة العقل الباطن، وهذا الموضوع الذي سأتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم، نقول برمجة العقل الباطن في غاية الأهمية. لذلك عندما يفرز الجسم هرمون الأدرينالين في مواجهة الخطورة ولا تكون هناك خطورة، العقل يفرق هنا فيصاب بنوع من الإحباط. يستمر قلق ويستمر إفراز الهرمون لكن دون توقع نتائج. مع الاستمرار يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر شهرين والإفراز هرمون الأدرينالين مستمر، تنشئ هنا مشاكل. أقل ما يقال فيها أن مشاكل تسبب مشاكل للقلب، لأن القلب قاعد يعمل الآن بأكثر من طاقته وبسرعة أسرع من سرعته، ويواجه في كل الحالات. الجهاز المناعي أيضا مستنفر دون وجود أي مخاطر حقيقية. الجهاز العصبي أيضا مستنفر دون وجود أي مخاطر حقيقية. استمرار استنفار الأجهزة وأجهزة القلب والجهاز الدموي والعصبي والمناعي وغير ذلك يسبب مشاكل كثيرة في الجسم، فتنشأ مشاكل المعدة ومشاكل القلب وإلى الخلل الذي يحصل في الجهاز المناعي. والجهاز المناعي له سلسلة من الأمراض التي تتبعها بما فيها الروماتيزم وأمراض المفاصل وغير ذلك، كلها تنشأ بسبب استمرار. لذلك يقال أن القلق هو سبب رقم واحد، بل أن الدكتور سيجل بيرني سيجل في كتابه Love, Miracle and Medicine، الطب أو الدواء والمعجزة والحب، استطاع هذا العالم الذي هو متخصص في أمراض السرطانات استطاع أن يكتشف طريقة لمعالجة السرطان ويسجل فيها حالات، وأصبح كتاب الآن بستسلر، أي من أكثر الكتب مبيعا في العالم، ويركز في جل ما يدعو له أن تكون الحالة النفسية حالة جيدة يستطيع فيها جهاز المناعة أن يقاوم أي مرض موجود. لذلك في كتابه ركز على مسألة المديتيشن أو التأمل، والتأمل طبعا إحدى تطبيقات الاسترخاء أو الوصول إلى حالة مطمئنة بحيث تتغلب فيها الإنسان على القلق. إذن فالإنسان في حالة القلق لا يأخذ كفايته من الغذاء، بالذات بعض الفيتامينات الضرورية، وذلك تجد كثير من المعالجين النفسانيين والأطباء النفسانيين أيضا الأذكياء بمجرد ما يرون شخص في حالة قلق يوصفون له بعض الفيتامينات الضرورية. أهم فيتامينات هي الفيتامينات الثلاثة والتي نسميها خلطة ACS. أنا أعتقد أن هذه الخلطة يستطيع الإنسان مقاومة فيها أي مرض موجود في العالم، خلطة ACES، فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E وسيلينيوم، معدن السيلينيوم سأتحدث عنه إن شاء الله. فالإنسان في حالة القلق لا يأخذ كفايته من الغذاء، بالذات بعض الفيتامينات الضرورية. من هنا يجب أن تأكل وأنت مرتاح البال. وهنا اكتشف العلماء وعلماء الصحة أن الطفل الذي يأكل في جو آمن ومطمئن، وبالذات عندما يطعم وهو في الحضن، في حضن الأم، في جو هادئ وآمن، لا ينشغل جسده بغير الغذاء فيمتص أفضل ما في الغذاء. بينما الطفل الذي يعيش في حالة قلقية وتوتر فجسمه لا يمتص الغذاء بطريقة صحيحة، فلربما يعني أصبح عنده نقص في بعض الفيتامينات والمعادن تتسبب له في مشاكل كثيرة سواء في طفولته أو فيما بعد. فمن هنا نقول عندما يأكل الإنسان ينبغي أن يكون وهو يأكل وهو مرتاح البال حتى يمتص أفضل ما في الغذاء. القلق يعيق هذه المسألة، وبالذات بعض الفيتامينات حساسة أو بالأحرى يعني سهلة الامتصاص والذوبان، منها مثلا فيتامين سي. فيتامين سي في أقل وجود قلق يعني الجسم لا يمتص منه كفايته. لذلك عندما يكون إنسان عنده قلق أو ضغوط مستمرة في العمل أو في البيت أو في الخارج، ينبغي عليه أن يأخذ كميات أكثر من فيتامين سي أو المسمى بفيتامين جيم. دعني أتحدث عن هذه الخلطة وبعض الأشياء اللي أضيفها في هذا الموضوع. أولا خلطة الـ ACES. خلطة الـ ACES هي فيتامين A، فيتامين C، فيتامين E والسيلينيوم. فيتامين A بالخصوص البيتا كاروتين، وهو يستخرج من الجزر في الغالب، الجزر فيه كثير من البيتا كاروتين وهو فيتامين A وقوي، بالإضافة إلى فوائده الكثيرة مثلا إلى البصر والبشرة والجلد وغير ذلك. فإن فيتامين A أو البيتا كاروتين بالذات يعتبر هذا الفيتامين من أهم الفيتامينات في مقاومة التلوث الذي يدخل أو التأكسد الذي يتكون في الجسم، فهو واحد من مضادات التأكسد، وضروري جدا أن يأخذ الإنسان منه كمية تقدر هذه الكمية ب 25,000 وحدة دولية. 25,000 وحدة دولية يعني حبة صغيرة تباع الآن في الصيدليات. الثاني هو فيتامين جيم. فيتامين جيم أو فيتامين سي، هذا الفيتامين أيضا من أهم الفيتامينات في المقاومة. فيتامين جيم أو فيتامين سي من مهماته أنه مقاوم في الدفاع ضد الجراثيم، ومقاوم في الدفاع ضد التأكسد الذي يحصل في الجسد، ومشكلة المشكلات في الجسد التأكسد، وذلك يسمى أنتي أوكسيدين. فالمشكلة التي عندما يتأكسد الجسم في داخل وتنشأ عنه التلوث، من هنا يصاب الإنسان بالأمراض بما فيها الأمراض السرطانية. فلذلك فيتامين سي مهم جدا. فيتامين إي أيضا مهاجم، فيتامين سي مدافع، فيتامين إي أو فيتامين هاء باللغة العربية مدافع. ضف إلى ذلك السيلينيوم، تكون عندك المجموعة السيلينيوم طبعا معدن، وبعض الصيدليات الآن بدأت توفره في الأسواق، قد يكون متواجدا. فمعدن السيلينيوم من هذه المجموعة الرائعة، إذا خلطتها مع بعضها البعض بحيث تأخذ 25,000 وحدة دولية من الفيتامين A، وبحدود تقريبا 2,000 إلى 3,000 ميلي جرام من الفيتامين سي أو فيتامين سي، يعني تقريبا 3 جرام، وبحدود أيضا 400 وحدة دولية من الإي، والسيلينيوم بحدود ما يسمونه ميلي جرام وإنما يسمونه مايكرو جرام في السيلينيوم لأنه معدن، تأخذ بحدود تقريبا 200 مايكرو جرام من السيلينيوم. إذا خلطت هذه الخلطة، والآن متواجدة في الأسواق، لكن أنا أفضل لا تأخذها خلطة متكاملة. بعض الصيدليات تبيع مولتي فيتامين يسمونه، يعني جميع الفيتامينات هذه مخلوطة في حبة واحدة. أنا لا أفضل ذلك لسبب واحد، أن السيلينيوم وهو معدن السيلينيوم لا يعمل جيدا مع السي، يعني عندما يختلط السي مع السيلينيوم فإن امتصاص الجسد للسيلينيوم وللسي أيضا لا يكون جيدا. فمن هنا تأخذ أفضل فيتامين A أو ألف صباحا مع السي، وتأخذ مثلا بعد الغداء فيتامين E أو الهاء مع السيلينيوم، وفي المساء تأخذ سي مرة أخرى. فبهذه الحالة تفصل سي مع الإي مع السيلينيوم، تفصل فيتامين سي مع دمجه بالسيلينيوم، وبهذه الطريقة تكون أنت حافظت على هذه الخلطة العجيبة في الدفاع لجسمك عن أي مرض ممكن أن يعتريك، بما في ذلك المساعدة في تخلص الجسم من هذه الضغوطات. دعني أتوقف عند هذا الحد لأكمل إن شاء الله بعد النصائح الأخرى اللي نود أن نذكرها والإرشادات للإنسان يحافظ على نفسية جيدة ومرتاح البال وطمأنينة وسيطرة على القلق. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.